إنها أربع آيات يتحدث الله فيها عن صفة الرحمن، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طبعا إذا نظرنا في كتب أسباب النزول، هل ورد لهذه السورة سببا من أسباب النزول؟ سنجد كلاما لبعض العلماء، منهم من قال من سبب نزول هذه السورة أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، صف لنا ربك يا محمد عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد. الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة أيضا: قل أي يا محمد بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فالخطاب له عليه الصلاة والسلام ولأمته. فينبغي عليك أيضا أن تفرد الله جل وعلا بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وأن تقول أنت أيها الموحد دوما ودائما: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة في بعض صلواته عليه الصلاة والسلام، فمثلا كان يقرأ بها في الركعة الثانية من ركعتي سنة الفجر والمغرب، كان يقرأ بها في الركعة الثانية من ركعتي سنة الفجر وسنة المغرب، وذلك بعد قراءة الفاتحة. يبقى من السنة أن تقرأ بسورة الإخلاص في الركعة الثانية من سنة الفجر وسنة المغرب. وأيضا كان يقرأ بها عليه الصلاة والسلام في الركعة الأخيرة من الوتر، وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر أحيانا ثلاث ركعات وأحيانا ركعة واحدة. إذا صلى الوتر ثلاثا قرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى، والثانية بسورة الكافرون، والثالثة بسورة الإخلاص. وإذا أفرد الوتر أي صلاه ركعة واحدة قرأ بعد الفاتحة بقل هو الله أحد أي بسورة الإخلاص. وأيضا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية من ركعتي الطواف بسورة الإخلاص بعد الفاتحة. في الركعة الأولى من ركعتي الطواف يقرأ بالكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص. أيضا كان يواظب عليه الصلاة والسلام على سورة الإخلاص في دبر الصلوات المكتوبات. أيضا كان يواظب على سورة الإخلاص عند النوم، وأيضا عند المرض، وأيضا في عموم الصلوات، وأيضا في أذكار الصباح والمساء بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ولقد بين عليه الصلاة والسلام فضل هذه السورة ومكانة هذه السورة من بين سائر وعموم سور القرآن الكريم، فقال صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، لماذا يقرأ في كل صلاة بل في كل ركعة من الصلاة هذه السورة؟ سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. وأيضا أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها ويرددها، فلما أصبح هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فكأن الرجل يتقالها، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية عند الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي رواية لمسلم: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. قال القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل: وقد ذكروا في ذلك وجوها، منها ما قاله أبو العباس ابن سريج رحمه الله تعالى: إن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام، إن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام، ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات. وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحشدوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة يوما فقال: أحشدوا، يعني اجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة: فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر من السماء فذاك الذي أدخله، يعني جاءه خبر السماء فدخل، ثم سيخرج علينا، سيكمل صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن، هذه السورة التي قرأتها عليكم ثم دخلت، إنها تعدل ثلث القرآن بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. طبعاً معنى أنها تعدل ثلث القرآن ليس المعنى أنها تقوم مقام ثلث القرآن، وهذه نقطة في غاية من الأهمية بمكان. نعم هي تعدل ثلث القرآن، لكن لا تقوم مقام ثلث القرآن، والدليل على ذلك أن الإنسان لو كررها في الصلاة مثلا كصلاة الفريضة، لو قرأ بقل هو الله أحد 3 مرات لم تكفه عن الفاتحة، مع أنه إذا قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله، لكنها لا تجزئ عنه. ولا تستغرب أن يكون الشيء معادلا للشيء ولا يجزئ عنه، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فكأنما أعتق 4 أنفس من بني إسماعيل، فكأنما أعتق 4 أنفس من بني إسماعيل أو من ولد إسماعيل، والحديث في صحيح مسلم. ومع ذلك لو كان عليه رقبة كفارة وقال هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لم يكفه هذا الذكر عن الكفارة، فلا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون قائما مقامه في الإجزاء. أكرر فأقول لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون قائما مقامه في الإجزاء. هذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير هذه السورة. يقول الله عز وجل في أول هذه السورة قل هو الله أحد. نحن قلنا ذكر بعض العلماء أن سبب نزول هذه السورة أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك فأنزل الله هذه السورة. هذا قول لبعض العلماء. إذا فتحت كتب أسباب النزول وجدت هذا موجودا، ولكن الراجح والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم أنه لا يصح في سبب نزول هذه السورة شيء. هذا هو الراجح. إنما ورد في سبب نزول هذه السورة من أقوال للعلماء وآثار إنها ضعيفة، وهذا ما ذكره علماء الحديث كالشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول وغيره من أهل العلم. فالراجح أن هذه السورة ما ورد في سبب نزولها ضعيف، ولكن ذكر بعض العلماء كما قلنا من أسباب نزولها أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك فأنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد، وقلنا الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة أيضا. قل هو الله أحد. الله أحد أي هو الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه، كما ذكر ذلك بعض العلماء أن سبب النزول قالوا صف لنا ربك، فقال الله جل وعلا قل هو الله أحد أي قل لهم يا محمد الله أحد، أي الله الذي تسألون عنه وتتحدثون عنه أحد، أي متوحد بجلاله وعظمته، لا مثيل له، لا شبيه له، لا نظير له، لا ولد له، لا والدة له. قل هو الله أحد، هو متفرد بالجلال والعظمة سبحانه وتعالى. الله الصمد جملة مستقلة، بيّن الله تعالى أنه الصمد. ما معنى الصمد؟ قال بعدها لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا يسميه العلماء من تفسير القرآن بالقرآن، وهذا هو المرجع الأول عندنا في تفسير القرآن الكريم، أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم بأقوال الصحابة لا سيما ذوو العلم منهم والعناية بهذا العلم كعبد الله بن عباس أو ابن مسعود أو أبي أو علي بن أبي طالب وغيرهم وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بأقوال التابعين لا سيما ذوو العلم منهم كقتادة ومجاهد ومحمد بن كعب وغيرهم من التابعين. الشاهد أن المرجع الأول عندنا في تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن. قال تعالى هنا: قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد يا رب؟ قال: بعدها لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا هذه الآيات كقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ من هم أولياء الله؟ قال بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، لهذه الآيات من سورة يونس. أيضا قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ قال بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أيضا قال تعالى: والسماء والطارق. ما معنى الطارق؟ وما أدراك ما الطارق. ما معنى الطارق؟ قال بعدها: النجم الثاقب. أيضا هنا قال: الله الصمد. ما معنى الصمد؟ قال بعدها: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى ما معنى الصمد؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طبعا هناك أقوال كثيرة للعلماء في معنى الصمد، ولكن كل هذه المعاني واحدة أو كلها معاني متقاربة. يعني مثلا من العلماء من قال: إن الصمد هو الذي يصمد إليه الخلق في حوائجهم ومسائلهم، أي يقصده الخلق في حوائجهم ومسائلهم إذ لا يقدر على قضائها لهم غيره سبحانه. وقال بعضهم: إن الصمد المصمت الذي لا جوف له، يعني لا يأكل ولا يشرب. وقال بعضهم: إن الصمد هو السيد الذي انتهت إليه السيادة في كل شيء فلا سيد فوقه، وهو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه وتعالى. هذه صفته لا تنبغي إلا له. وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الصمد. وقال بعض العلماء: إن الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب. وقال بعضهم: إن الصمد الباقي بعد فناء خلقه. وقال بعضهم: الذي لا تصلح العبادة إلا له. وقال بعضهم: هو المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد. وقال بعضهم: الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وثم أقوال أخرى لعلمائنا رحمهم الله تعالى، والجمع بين هذه الأقوال ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نقلا عن الحافظ أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى في كتاب السنة بعد أن أورد هذه الأقوال لمعنى الصمد، قال: وكل هذه الأقوال صحيحة، وهي صفات الله عز وجل، هو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وهذا ما قاله أيضا البيهقي رحمه الله وغيره من أهل العلم. ولكن المعنى الجامع للصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، هذا هو المعنى الجامع للصمد، الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. لم يلد لأنه جل وعلا لا مثيل له، والولد مشتق من والده وجزء منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة رضي الله عنها: إنها بضعة مني، إنها بضعة مني. والله جل وعلا لا مثيل له. ثم إن الولد إنما يكون للحاجة إليه، إما في المعونة على مكابدة الدنيا، وإما في الحاجة إلى بقاء النسل، والله عز وجل مستغن عن ذلك. فلهذا لم يلد، لأنه لا مثيل له، ولأنه مستغن عن كل أحد. وقد أشار الله تعالى عن امتناع ولادته أيضا في قوله جل وعلا: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالولد يحتاج إلى صاحبة تلده، أي إلى أم تلده، وكذلك هو خالق كل شيء. فإذا كان الله جل وعلا هو الذي خلق كل شيء، فكل شيء منفصل عنه بائن منه سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. طبعاً هذه الآية فيها رد على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى إنهم المشركون، والثانية إنهم اليهود، والثالثة إنهم النصارى. لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناثا، وقالوا إن الملائكة بنات الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، فكذبهم الله بقوله لم يلد ولم يولد، لأنه عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون مولودا؟ ومن الأدلة على أن الله تنزه عن الولد قوله تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، أي تنزه عن الولد. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. قال تعالى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قديما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ومعنى ولم يكن لي كفوا أحد كما قال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما معنى الكفء في هذه الآية؟ قال العلماء الكفء هو الشبيه والمثيل والنظير. ومعنى ولم يكن له كفوا أحد يعني لم يكن له أحد شبيها ولا مثيلا ولا نظيرا لم يكافئه أحد ولم يشابهه أحد لم يكافئه أحد ولم يشابهه أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي لم يكن له أحد مساويا في جميع صفاته. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه أن يكون والدا أو مولودا أو له مثيل. وهذه السورة الكريمة العظيمة مع قصر آياتها فإنها مبنية على الإخلاص التام لله عز وجل لذا سميت بسورة الإخلاص. وأيضا إنها جمعت صفة الرحمن لله عز وجل فليس في القرآن سورة وصفت رب العالمين سبحانه وتعالى بصفة الرحمن محضا إلا هذه السورة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وإنني أعجب للوحدانية كيف ضل عنها أكثر الأولين بعد هذه الآيات والأحاديث من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أريد أن أقول إنني أعجب للوحدانية كيف ضل عنها أكثر الأولين. قوم نوح وعاد وثمود كيف آثروا السجود لأصنامهم الحجرية الجامدة على السجود لله رب العالمين؟ كيف كذبوا رسل الله تعالى وسخروا منهم ورفضوا عبادة الله وحده لا شريك له حتى أخذهم العذاب وهم ظالمون؟ وعجبت لمن اقتفى آثارهم من أتباع الديانة الهندوسية، كيف يعكفون على أقانيم الثالوث الهندسي، كيف يسجدون لأصنام لا يسمعونهم إذ يدعون ولا ينفعون ولا يضرون. وعجبت لليهود كيف عبدوا العجل وموسى عليه السلام حي بينهم، كيف كذبوا النبيين وقتلوهم، كيف اتهموا مريم عليها السلام بالعظائم، كيف كفروا بالمسيح عليه السلام واتهموه بالسحر وسعوا إلى قتله وزعموا صلبه وهو رسول رب العالمين، ثم كيف دعاهم الله تبارك وتعالى إلى الإسلام ليغفر لهم فأبوا واستكبروا وكفروا وتولوا وهم معرضون. إخوة الإيمان، للأسف الشديد إن أكثر أهل الأرض اليوم معجبون بأديانهم ولا يؤمنون بالله، وإن أكثر هؤلاء كفار لا يرون بعثا كائنا بعد الموت ولا يؤمنون بالحساب ولا بالثواب ولا بالعقاب، وإن أكثرهم يظن أنه على الحق ويجادل في ذلك وهو على الكفر الغليظ. لقد استحوذ الشيطان عليهم وزين لهم أعمالهم فأغواهم. نعم، زين لهم الشيطان أعمالهم وأغواهم، فمنهم من عبد الأصنام والنيران، ومنهم من فرق بين رسل الرحمن جل وعلا فآمن ببعض وكفر ببعض، ومنهم من جعل الله تعالى ثالث ثلاثة، ومنهم من اتبع طرائق الإلحاد الكافرة التي لا ترجو الله تعالى ولا الدار الآخرة إلى غير ذلك. فما أحوجنا اليوم إلى مثل هذه الكلمات النافعة التي تدل على الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات إنها إجابة أعرابي لما سئل بما عرفت ربك أيها الأعرابي، فأجاب قائلا إن البعرة تدل على البعير وآثار السير تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها جميعا. إن البعرة تدل على البعير وآثار السير تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ أيضا في يوم من الأيام اجتمع طائفة من الملاحدة ببعض أهل العلم، الراجح أنه أبو حنيفة، فقالوا له يا إمام ما الدلالة على وجود الصانع، ما الدليل على وجود الله؟ فقال لهم الإمام دعوني فخاطري مشغول بأمر غريب. قالوا ما هو يا إمام؟ قال بلغني أن في دجلة